أسمع بعض الناس وأقرأ لبعض الناس فيقول أحدهم أنا ملتزم وأنا محافظ، والنساء أيضا يقولن ذلك، فتقول الواحدة أنا ملتزمة وأنا محافظة. هل في إطلاق هذه الألفاظ شيء من المحاذير أم أنه جائز؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الإنسان ما يزكي نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اتقى، وعلى هذا الأساس على الشخص أن يتجنب الألفاظ التي تكون فيها تزكية له، وعليه أن يحسن المعاملة فيما بينه وبين الله اعتقادا وقولا وفعلا وكفا. يقول الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالشخص إذا كان خاليا أو كان بارزا أمام الناس يكون عمله ويكون قوله واحدا، بمعنى أنه لا يظهر أمام الناس بمظهر يختلف عن سره، لأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى. ولا يزكي نفسه، لأنه لا يدري هل وقع منه أمور لا ترضي الله جل وعلا، وعلى هذا فعلى الشخص أن يكثر من ما يقربه إلى الله، ويجتنب جميع ما يبعده عن الله جل وعلا، وعليه أن يسأل الله جل وعلا أن يقبل منه العمل، لأن الإنسان يعمل ولكن لا يدري هل قبل منه العمل أم لا، ويدعو ولكن لا يدري هل قبل منه هذا الدعاء. ولهذا يقول بعض السلف: إنني لا أحمل هم الدعاء ولكنني أحمل هم الإجابة. فعلى الإنسان أن يسلك هذا المسلك، ولا ويتجنب جميع الأمور التي يكون فيها تزكية له، وبالله التوفيق.